بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل والولد وطول حياة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج وحسن أداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله، يا فرد يا صمد وجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج وعليه ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. بسم الله، من يقرأ؟ قرأ إلهام. بسم الله يقرأ. تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بألومه وألوم شيخنا في الدارين آمين اللهم آمين. قال فصل: شروط جمع التقديم أربعة، البداية بالأولى ونية الجمع فيها والموالة بينهما ودوام العذر إلى الإهرام بالثانية. فصل: شروط جمع التأخير اثنان، نية التأخير وقد بكي من وقت الأولى ما يسعها ودوام العذر إلى تمامها. فصل: شروط القصر سبعة، أن يكون سفره مرحلتين وأن يكون مباحا والعلم بجواز القصر ونية القصر عند الإحرام وأن تكون صلاة رباعية ودوام السفر إلى تمامها وأن لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شرع الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم في بيان الأحكام أو في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالمسافر، بعض الأحكام المتعلقة بالمسافر. أما الأحكام، أي معظم الأحكام أو غالب الأحكام أو جميع الأحكام المتعلقة بالمسافر، فهذه تبحث في أكثر من باب. ولكن يعني لو واحد أراد منكم أو أراد أحد منكم أن ينظر في أكثر من مسائل المتعلقة بالسفر، سيجد معنا في التيمم مسائل متعلقة بالمسافر، في المسح على الخفين مسائل متعلقة بالمسافر، وفي الجمعة مسائل متعلقة بالمسافر، وفي أعذار الجمعة والجماعة مسائل متعلقة بالمسافر، وفين كمان في التيمم مسائل متعلقة بالمسافر، وفي الحج مسائل متعلقة بالمسافر، وفي الصيام مسائل متعلقة بالمسافر، وحتى في المعاملات الوديعة وأحكام الديون مسائل متعلقة بالمسافر. فالمسائل أيضا في الولاية في النكاح مسائل متعلقة بالمسافر، المسافر وما يتعلق به من أحكام موضع بحث طويل. لهذا لو واحد كده جمع هذه المحال وأخذها في بحث كده تكون مفيدة ولو للانتفاع بشكل عام. والإمام النووي في مقدمة الإيضاح في مناسك الحج ذكر جملة طيبة من الأحكام والآداب المتعلقة بالمسافر، مقدمة الإيضاح. والشيخ عبد الله بن أحمد باسودان في كتابه عدة المسافر، هذا الكتاب المختصر في المناسك، ذكر جملة طيبة مباركة في الأحكام المتعلقة بالمسافر أحكاما وآدابا، مقدمة عدة المسافر للشيخ عبد الله بن أحمد باسودان، مطبوع الكتاب في دار المنهاج، كتاب نفيس مفيد مهم، وفيه مسائل تقريبا ربع الأول منه أو نحو الثلث مسائل متعلقة بالمسافر أحكاما وآدابا، ومنها أحكام القصر وأحكام الجمع. فليست الأحكام المتعلقة بالمسافر فقط في القصر والجمع، وبالتالي العلماء قسموا الرخص المتعلقة بالمكلف على قسمين باعتبار الحضر وباعتبار السفر، باعتبار الحضر وباعتبار السفر. فقال هناك رخص لا تتقيد بالمسافر، بل هي يعني تتعلق بالمكلف المسافر وتتعلق بالمكلف غير المسافر، يعني من في الحضر ومن في السفر، كمثل أكل الميتة للمضطر، فليست رخصة في حق المسافر فقط، بل حتى المقيم أو من في الحضر أكل الميتة للمضطر. هل هذه رخصة؟ نعم رخصة، الأصل أن أكل الميتة حرام، لكن في حالة الضرورة تباح، تباح للمسافر أو تباح للمسافر والمقيم أو المستوطن، تباح للكل. فلا تتقيد بالسفر فقط. ومثلا أيضا التيمم، إذا فقد المكلف الماء أو قام به العجز عن استعمال الماء فيتيمم، فهل التيمم رخصة في حق المسافر؟ لا، التيمم قد يكون عزيمة أيضا، ولهذا لا يتعلق لا بالسفر ولا بالحضر، فهو يعمهما يشملهما. فهمتم؟ كذلك أيضا المسح على الخفين يوما وليلة. نعم المسافر يتميز عن من في الحضر مقيما أو مستوطنا في كون المدة قد تطول، ففي حق المسافر يجوز له المسح على الخفين 3 أيام بلياليها لو أراد يوما وليلة له ذلك، لكن المقيم له أن يمسح على الخفين أيضا لكن يوما وليلة، وإذا مضت اليوم والليلة نزع الخفين وأكمل الطهارة و لبس مرة أخرى وتبدأ مدة مستأنفة من حين الحدث، على الخلاف في بداية المدة من انتهاء الحدث أو من انتهاء الحدث أو من ابتداء على التفصيل باختياره أو بغير اختياره. أفهمتم؟ فهذه رخص لا تتعلق بالسفر بل تشمل الحضر، وهناك رخص تتعلق بالسفر لا تشمل من كان في الحضر. وبالتالي هنا يأتي السؤال، السفر على قسمين، سفر طويل وسفر غير طويل يعني قصير. السفر الطويل ما يشمل مرحلتين، والسفر القصير ما دون ذلك، فما هي الرخص التي تتعلق بالسفر الطويل وما هي الرخص التي تتعلق بالسفر القصير؟ قال العلماء الرخص التي تتعلق بالسفر القصير الإعذار في وجوب الجمعة، من سافر قبل طلوع فجر يوم الجمعة سفرا مباحا جاز له ترك الجمعة لا تجب عليه الجمعة، ولكن لو صلىها تنعقد، فهذه رخصة في حق المسافر ولو سفرا قصيرا، فمن باب أولى من سافر سفرا طويلا. أفهمتم؟ ومنها التنفل على الراحلة جهة مقصده، تنفل على الراحلة واحد، وجهة مقصده اثنان، يعني لا يجب عليه إتمام الأركان مفهوم والنزول عن الراحلة، فله أن يتنفل ولو راكبا. أفهمتم؟ فله أن يتنفل ولو راكبا، هذا في حق الراكب، وفي حق الماشي له أن يتنفل ويتم الأركان في بعض المواطن وفي بعض المواطن صوب مقصده. فهذا هذه رخصة لا تقتصر على المسافر سفرا طويلا، بل حتى ولو كان المسافر سفرا قصيرا. فهمتم؟ أيضا حمل الوديعة لمن كانت عنده وديعة استأمنه عليها أحد الناس، فالوديع الذي جعل أمينا على وديعة ما لا يجوز له أن يحمل وديعة المودع إلى سفره إذا كان طويلا، ولكن له أن يحملها إلى سفره إذا كان قصيرا، إذا لم يجد المودع ولم يأتمن عليها في الحضر. وهكذا يعني ذكروا مجموعة من الرخص المتعلقة بالسفر القصير، ومنها أيضا التيمم إذا كان المحل الغالب فيه عدم وجود الماء، فيسقط عنه وجوب الإعادة لأنه تيمم بمحل الغالب فيه عدم وجود الماء، والغالب أن المحال التي يسافر فيها الإنسان ليست محال إقامة، فالناس غالبا ما تقيم في الأماكن التي تحصل فيها الخدمات، يعني من مياه ومن غير ذلك، والغالب في السفر أن لا يكون فيه ماء، إنما الناس تتوسل للماء وتمشي في طريقها، مش كده؟ نعم. فهذه رخص لا تتعلق بالسفر الطويل، ومنها رخص تتعلق بالسفر الطويل. ذكر العلماء منها واحد القصر، اثنان أي قصر الصلاة الرباعية، ثلاثة اثنان الجمع تقديما وتأخيرا، ثلاثة مدة المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، 4 عدم وجوب الصيام أو صيام الفرض في الصيام صيام رمضان في السفر الطويل. فهذه 4 رخص تتعلق بالسفر الطويل لا غير. مفهوم؟ نعم. فهنا الشيخ بدأ في ماذا؟ بدأ في بعض أو في ذكر بعض الأحكام المتعلقة أو الرخص المتعلقة بالسفر، أي بسبب السفر، الرخص المتعلقة بالمكلف بسبب بسبب السفر. لكن إذا كان السفر إذا كان السفر طويلا أي مرحلتين أي نحو 85 كيلو بالمعايير الحديثة كانوا يضبطوها بالمراحل، والمراد بالمرحلتين يعني السير في السفر يومين أو ليلتين أو يوما وليلة مع السير والنزول والترحال، مفهوم؟ يعني بما يساوي 24 ساعة مع النزول، وتقريبا أن النزول الذي يحتاجه المسافر في سفره 24 ساعة في نحو ساعة ونصف تقريبا، يعني سيرا متواصلا نحو 22 ساعة ونصف تقريبا، لكنه سير معتاد، يعني لو أن إنسان خرج من بيته الساعة واحدة وخرج من عمرانه الساعة واحدة جاوز العمران الساعة الواحدة، كم سيحتاج إلى أن يقطع مسافة زمنية؟ إذا كانت المسافة التي يقطعها تستغرق المسافة التي يقطعها سيرا على الأقدام أو راكبا أو في قافلة مع الشد للأمتعة والحط والنزول والاستراحة وبعد ذلك معاودة السير. هذه المسافة التي يستغرقها زمنا في سفره نحو مرحلتين أي تستغرق 24 ساعة زمنيا، فيصل بعد ذلك إلى ذلك المقصد. فإذا هذا المقصد سفرا طويلا، لأن الوصول إليه يستغرق نحو 24 ساعة زمنية سيرا بالسير المعتاد من غير تباطؤ أو من غير استعجال. أفهمتم؟ هكذا ضبطوه قديما. حديثا بناء على هذا المعيار قاموا بماذا؟ بضبط المسافة بالكيلو، بالأمتار ثم بالكيلو. قالوا تستغرق المسافة هذه بهذا الأسلوب من السير عرفا مع الانضباط في معايير السير والحط والنزول والسير المعتاد نحو 85 كيلو. فإذا كان 85 كيلو، منهم من احتاط فقال لا 95 كيلو، ومنهم من جعلها 92 كيلو. ففي هذه الحالة يترخص المسافر، يترخص من متى؟ من حين المجاوزة للعمران وإن لم يستغرق المسافة الطويلة. فهمتم؟ يعني واضح؟ لا تفهم أنه لابد أن يستغرق كل المسافة 85 بعد ذلك يترخص، لا، إنما يترخص من حين التلبس بالسفر. يعني يسمى مسافرا، مريد السفر لا يسمى مسافر. من هو المسافر؟ الذي تلبس بالسفر، يعني جاوز العمران. مفهوم؟ هذا هو المسافر. فيقول في هذه الحالة خلاص يترخص. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه في ذكر بعض الرخص الجمع تقديما وتأخيرا. فقال الشيخ: فصل، شروط جمع التقديم. طبعا جمع التقديم رخصة، لكنها لا تنحصر في حق المسافر، في حق المسافر وفي حق العذر بالمطر، في عذر السفر طويلا وفي عذر المطر. واختار الإمام النووي أيضا تبعا لجمع من الأئمة خلافا للمذهب الشافعي في عذر المرض. فالجمع عندنا إما تقديما وإما تأخيرا. فالجمع تقديما يجوز في ثلاث مواطن: السفر الطويل، والمطر بشروطه، والمرض على اختيار الإمام النووي تبعا لبعض الأئمة خلافا للمذهب الشافعي. مفهوم؟ هذه ثلاثة مواطن أو ثلاثة أعذار يجوز فيها الجمع تقديما، وفي موطنين يجوز الجمع تأخيرا: في السفر الطويل وفي المرض على اختيار الإمام النووي أيضا تبعا لبعض الأئمة كالحنابلة وغيرهم في جواز الجمع تأخيرا بسبب عذر المرض. أفهمتم؟ أما بسبب المطر فلا يجوز الجمع تأخيرا. مفهوم؟ طيب، وهل يجوز الجمع تقديما أو تأخيرا لغير هذه الأعذار؟ لا، باعتبار المعتمد لا يجوز، لكن جوز بعض الأئمة في المذهب ذلك بشرط ألا يتخذ عادة لمن قامت به حاجة، كطبيب أراد أن يعمل عملية لمريض وقد يضيق معه الوقت، يعني سيدخل وقت صلاة المغرب وسيخرج وهو ما زال في داخل غرفة العمليات وقد لا يتمكن من إيقاع الصلاة، فهل يصليها صلاة شدة الخوف أو يجمع جمع تأخير؟ نعم، فقال بعض العلماء يجمع جمع تأخير أيضا مع أنه مقيم لحاجة، لكن بشرط أن لا يتخذها عادة، أو سيعمل عملية على آخر وقت الظهر وتستغرق العملية إلى بعد المغرب، فله أن يجمع تقديما يصلي العصر في وقت الظهر ويدخل إلى غرفة العمليات ويتوكل على الله وربنا يوفقه فلا يخرج المريض ميت. فهذا يجوز، لكن بشرط ألا يتخذ عادة. ربما أحيانا بعض الناس تجده يدخل بسيارته في مكان كذا وهو يريد أن يصلي، فإذا به لم يجد مجالا لا أن يترك العربية ولا أن يمشي، زحمة وفي الزحمة رحمة، ولا عارف يعمل كذا ولا، فماذا يفعل؟ يصلي، الناس مش هتسمح له، هو محدث يريد أن توضأ، والطريق لا تريد أن تمشي إلا كدبيب النمل، وكله يعمل إزعاج، فماذا يفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يؤخر، يجوز حينئذ على هذا الوجه، وقد اختاره الإمام البندنيجي من أصحاب الوجوه في المذهب وغيره، مفهوم؟ لكن بشرط أن لا يتخذ عادة، مش كل يوم، مش كل صلاة، لكن هذا على خلاف المقرر في المذهب المعتمد. قال الشيخ: شروط جمع التقديم أربعة. طبعا هذه شروط جمع التقديم المتعلق بالسفر طويلا والمتعلق بالمرض وبالمطر، هذه شروط تشملهما أو تشملها، أفهمتم؟ تشمل الجمع تقديما. طيب ما هو، طبعا هذه شروط صحة الجمع، الجمع لا يجب، الجمع رخصة، لكن هل الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها أو الأفضل أن تجمع؟ الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن قد يكون الجمع أفضل، قد يكون الجمع أفضل، كما في المناسك، كما في الايه؟ في المناسك، فيجوز له بل يسن أن يجمع في عرفة، لكن من؟ الآفاقي الذي هو مسافر سفر طويل، أما أهل مكة بينهم بين عرفة دون مسافة السفر الطويل، فالآفاقي في عرفة يجمع العصر مع الظهر تقديما، هذا هو الأفضل، والآفاقي في عرفة يجمع المغرب مع العشاء تأخيرا في مزدلفة، فتقديما في عرفة الظهر العصر مع الظهر، وبعد المغرب إذا كان يعني يمشي ويدفع بعد المغرب، وهذا هو الأفضل، أن يؤخر المغرب إلى العشاء ليصليها في مزدلفة، فيصير في هذه الحالة الجمع أفضل. وكذلك إذا كان تعلق بالجمع كمال، لو صلى منفردا، لو صلى من غير جمع لصلى الصلاة منفردا، ولو صلاها في جمع تقديم لصلاها إيه؟ في جماعة، أو كان صاحب حدث وهو مسافر ولكن حدثه دائم، يحصل له عند وقت الأولى انقطاع للحدث الدائم، يستغرق صلاتين الظهر والعصر، فالأفضل له الجمع تقديما. لماذا؟ لتخلو صلاته عن الحدث إذ هو دائم حدث، لأنه ممكن يعني يأتيه الحدث في وقت الأولى ويستمر يأخذ وقت الثانية كاملة، وهو في وقت الأولى يجلو وقتا يخلو عن الحدث بما يسع صلاتين، فنقول له قدم وأنت في سفر، قدم الثانية إلى وقت الأولى لتصلي صلاتين خاليتين عن الحدث، وكذلك ستر عورة مثلا. المهم أنه وجد كمال في الجمع، ولا يحصل ذلك الكمال في الايه؟ في أن يصلي كل صلاة بوقتها، أو كان ممن يقتدى به، في هذه الحالة تعاطي هذه الرخصة أفضل، وإلا فالإتمام أفضل. قال الشيخ: شروط جمع التقديم أفضل. طبعا هو الأفضل هو جمع التقديم لمن كان يعني مسافرا في الوقتين، أو الأفضل جمع التأخير. الشيخ ابن حجر يقول الأفضل هو جمع التقديم في كل الأحوال، يعني واحد يمشي دخل وقت صلاة العصر ظهر وهو يمشي، وخرج وقت الظهر وهو يمشي، ودخل وقت العصر وهو يمشي، وخرج وقت العصر وهو أيضا سيمشي، فهل الأفضل في هذه الحالة أن يصلي الصلاة تقديما أن يصلي الصلاة تأخيرا؟ يعني يقدم الظهر مع العصر مع الظهر، وفي هذا إبراء للذمة، أو يصلي الظهر في وقت العصر فيمشي في وقت الظهر كله، ثم إذا دخل وقت العصر نزل وصلى صلاة الظهر والعصر تأخيرا، يصلي تأخيرا الظهر في وقت العصر. الشيخ الرملي يقول طالما أنه سينزل في الثانية أو سيمشي فيهما أو سينزل فيهما فالأفضل هو التأخير. ثلاث صور، مش فهم مفهومة؟ لا مش مفهوم. هو عندنا زيد من الناس في سفره، هو عند وقت الظهر سينزل في المحطة يحط بنزين ويستريح ويريح السيارة شوية، وبعدين يأخذ المسيرة مرة ثانية ويمشي بقية وقت الظهر، لكن في وقت الظهر يكون قد نزل استراح، وبعدين سيأخذ كل وقت الظهر مشي إلى وقت العصر، ينزل مرة ثانية يستريح في بنزينة ثانية ويحط بنزين ويريح شوية ويأكل لقمتين ويبرد العربية، بعدين يكمل المسير إلى المغرب. فهو إذن ينزل في الاثنين، يعني في وقت الظهر وفي وقت العصر. أيهما أفضل يا شيخ، أجمع تقديما أو أجمع تأخيرا؟ وهو أنت نازل في كليهما، نازل إيه؟ في كليهما. قال الشيخ الرملي لا، أنت كده في هذه الحالة الأفضل تأخيرا. لماذا؟ قال أصلا الأصل عدم الجواز تقديم، لا توجد عندنا صورة نصلي فيها الفرض في وقت الأولى إلا بعذر السفر، لكن قد توجد عندنا صورة يوجد فيها صلاة الأولى في وقت الثانية، الثانية وقت الثانية محل لإيقاع الأولى ولو قضاء، مش كده؟ هل ستقضي صلاة العصر في وقت الظهر؟ ولسه ما دخل وقت العصر، لكن لك أن تقضي صلاة الظهر في وقت العصر. فيقول وقت العصر وقت الثانية يكون صالحا لوقت الأولى ولو قضاء، لهذا يقول الأفضل هو التأخير باعتبار راعى إيه؟ راعى الوقت، راعى الوقت. فقال إذا كان نازلا فيهما كما صورت لكم، نازل في وقت الأولى وسار في بقية الوقت، بعدين نزل في وقت الثانية وسار في بقية الوقت، فهمتوا؟ فهو نازل فيهما أو سيمشي في وقت الثانية ويسير إلى آخر وقت الثانية ينزل، فهو نازل فيهما، مفهوم؟ أول وقت الظهر ينزل ثم يكمل المسير إلى آخر وقت العصر بعدين ينزل، فهو نازل فيهما. قال الأفضل التأخير. الصورة الثانية التي فيها الأفضل التأخير، قال إذا كان سائرا فيهما ليس نازلا فيه، يمشي من وقت الظهر، من يوم دخل وقت الظهر وماشي لم يتوقف إلى المغرب سينزل، فهو في هذه الحالة قال الأفضل أن يصلي الظهر تأخيرا في وقت العصر، ينزل في وقت العصر للصلاة وفوق يصلي صلاة الظهر تأخيرا ويصلي صلاة العصر وبعدين يتوكل على الله. الحالة الثالثة، أو الحالة الثالثة إذا كان في الأولى ماشيا وفي الثانية نازلا، مفهوم؟ لكن الشيخ ابن حجر قال ومتى أفضل، متى الأفضل للشيخ رملي تقديما، متى الأفضل تقديما؟ قال في صورة واحدة، نازل في وقت الأولى فقط سائرا في بقية الوقت وفي وقت الثانية، فالأفضل في هذه الحالة التقديم. هذا رأي الشيخ الرملي. التفصيل، ابن حجر راعى إبراء الذمة، راعى إيه؟ إبراء الذمة هو الأولى، أن الإنسان يبرئ ذمته، فقال الأفضل تقديما، الأفضل إيه؟ الأفضل التقديم في كل إيه؟ في كل الحالات الأفضل التقديم إلا في حالة مزدلفة، فالأفضل التأخير للاتباع، ففي مزدلفة الأفضل إيه؟ التأخير، تأخير المغرب إلى العشاء، واضح؟ نعم. وبالنسبة للمريض قال بالنسبة للمريض إن كان يحم في وقت الأولى و يعني في وقت الثاني لا يحم أو العكس يراعي حالة المرض. فهو في هذه الحالة إن كان في وقت الأولى معافى أو ليس بمريض شديد المرض لكنه لا يشتد مرضه في الثانية يشتد في الأولى فالتأخير أفضل، وإلا إن كان لا يشتد في الثانية وفي الأولى لا يشتد لكن المرض قائم به فهو في هذه الحالة يقدم. قال الشيخ فصل في شروط جمع التقديم أربعة، ذكر أربعة والشارح أكمل البقية جعلها سبعة على خلاف. قال جمع التقديم أن تصلي العصر أن تصلى العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب مقصورة كانت أو تامة. طبعا الصلوات المكتوبة من الصلوات ما لا يجمع ولا يقصر كالصبح، ومنها ما يجمع ولا يقصر كالمغرب، ومنها ما يجمع ويقصر كالرباعيات. مفهوم؟ نعم. الظهر والعصر والعشاء. قال هذا مفهوم القصر، مفهوم الجمع تقديما أن تصلى الثانية في وقت الأولى، ويصير وقت الأولى وقت للثانية لعذر السفر أو المرض أو المطر، يقال وقت عذر. والتأخير أن تصلى الثانية في وقت الأولى، أو عفوا التأخير أن تصلى الأولى في وقت الثانية، أن تصلى الأولى في وقت الثانية. لا فرق في الجمع بين القصر والإتمام، يعني سواء صلىها تامة أو صلىها مقصورة. قال والمعنى أن الشروط التي تشترط لجواز جمع التقديم، انتبه، قال بسفر القصر للمسافر، بسفر القصر للمسافر، أي الباء هنا سببية، بسبب سفر القصر أي السفر الطويل للمسافر أي المتلبس بالسفر، وبالمطر أي بسبب المطر، تمام. وقلنا أيضا بسبب المرض على اختيار الإمام النووي تبعا لبعض الأئمة. قال أربعة، هي أربعة ولا أكثر؟ قال لا أكثر من أربعة، وبزيادة الثلاثة التي لم يذكرها تصير كم؟ تصير سبعة. واحد من الزيادات قال بقاء وقت الأولى، هذا لم يرتضه الشيخ ابن حجر وهو الخامس. بقاء وقت الأولى أي من جواز الجمع أن يعني ينوي جمع الأولى، أو عفوا بقاء وقت الأولى، قال بقاء وقت الأولى في جمع التقديم، وسيصلي العصر في وقت الظهر، سيصلي العصر في وقت الظهر. فيقول الشيخ من شروط جمع التقديم أن يبقى وقت الأولى صالحا للجمع، فلو أنه صلى الظهر في وقتها ثم قبل أن يشرع في وقت الثانية خرج وقت الظهر، فلم يحصل عندنا هنا في هذه الحالة صورة الجمع، فيصلي الثانية في وقتها حينئذ. واضح؟ نعم. أو يعني هو بقاء وقت الأولى إلى ماذا؟ إلى الإحرام بالثانية. فلو لم يدخل في لو لم يحرم بالأولى لو لم يحرم بالثانية في وقت الأولى فيصلي حينئذ الثانية في وقتها. نعم. قال الشيخ ولم يرتض الخامسة ابن حجر، فعلى ما قاله ابن حجر لا يضر دخول وقت الثانية قبل فراغها، قبل فراغها هو يعني لا يشترط البقاء إلى تمام الثانية، فلو أنه دخل فيها أي أحرم بوقت الثانية في وقت الأولى، أحرم بالثانية في وقت الأولى، ففي هذه الحالة حصلت صورة الجمع، ثم بعد ذلك أكمل الثانية قبل أن يخرج وقت الأولى أو أكملها بعد أن يخرج وقت الأولى، فهو في هذه الحالة جاز له الجمع. طالما أنه بقي من وقت الأولى من وقت الأولى ما يسع له الإحرام الدخول فيها. نعم. لكن الشيخ الرملي عنده في هذه الحالة إذا أحرم فتصير في هذه الحالة الثانية هذه الثانية ولم يوقع منها ركعة. إذا أحرم ولم يوقع منها ركعة فما الحكم؟ قال تصير يصلي الثانية في وقتها. مفهوم؟ نعم يصلي الثانية في وقتها. فعلى ما قال هذا رأي الشيخ بن حجر. الشرط الذي بعده وهو ظن صحة الأولى. ظن صحة الأولى. ممكن عندكم بشرى كريم هنا؟ شوف هذا ماذا كتب الشيخ بعشين عليه في 377. قال الشيخ الشرط الثاني ظن صحة الأولى. من شروط جمع التقديم أن تكون الأولى صحيحة. فلو كانت الأولى غير صحيحة بأن كانت فاسدة فلا يجوز، لأن الأولى هي المتبوعة والثانية تابع. فمن شروط صحة جمع التقديم أن تكون الأولى صحيحة الظهر، إذا سيجمع العصر مع الظهر سيجمع العشاء مع المغرب فلا بد أن تكون الأولى صحيحة لأنها المتبوعة. فلو لم تصح الأولى بأن ظن بطلانها أو شك في صحتها، ومن الشك في صحتها مثلا صلاة الجمعة لمن يقدم معها العصر، صلاة الجمعة لمن يقدم معها العصر، والحال أن صلاة الجمعة متعددة لغير حاجة وصلى صلاة الجمعة، هذه صلاة الجمعة في مكان تعددت فيه لغير حاجة كما هو الواقع أحيانا، فأراد أن يجمع العصر مع الجمعة، حينئذ ما الحكم؟ الأولى أهي الجمعة بمنزلة الظهر في جواز الجمع، فلك أن تجمع العصر مع الجمعة، لا تصلي الجمعة ثم تصلي العصر، أنت مسافر سفرا طويلا، أفوق أو كان المطر نزل عند الدخول فيها واستمر المطر إلى الخروج منها واستمر إلى الإحرام بالثانية، الآن سيقدم العصر مع الجمعة، الجمعة متعددة أو غير متعددة؟ الجمعة تظن صحتها أو تشك في صحتها؟ إذا كانت تعددت لغير حاجة أنت تشك هل هي مسبوقة أو سابقة، مش كده؟ هي مسبوقة أو سابقة، إذا كانت مسبوقة فإذا لا تصح، إذا كان سابقة تصح. طيب لو شك في كونها مسبوقة أو سابقة، إذا لم يظن صحة الأولى فلا يجوز الجمع حينئذ. قال خلاص أنا لن أصلي الجمعة، سأصلي الجمعة وسأصلي الظهر احتياطا، فكذلك الظهر احتياطا كالجمعة في كونها لا يجوز الجمع للعصر مع الظهر التي تصليها احتياطا احتياطا عن الجمعة، لأن في الحالتين هي قد تكون صلاة الظهر هذه في هذه الحالة تحل محل الجمعة باعتبار الصحة، أو الجمعة صحيحة فتكون هذا معادة. نعم كأقرأ بقاء وقت الأولى يقينا شرط في شرط. كعادة عبارة من أولها بقاء وقت الأولى ولو قدر ركعة إن شرع فيها ركعة حتى تصير أداء. نعم كما في الفتح فتح الجواد. واعتمد ذلك الشرط في المغني بقاء وقت الأولى. وقضاء عما فات وقضي في سفر قصر يقين. ايوه. وان تخلل بينهما إقامة طويلة لا فائدة الحضر ولا المشكوك. لا ليس هذا المسألة. كهت خلي بعدين نشوفها. أولا قال وهو بقاء وقت الأولى، فإن خرج أثناء الثانية أو شك في خروجه بطلت لبطلان الجمع. قال البجيرمي والمدابغي وغيرهما وهو الصحيح خلافا لما نقله ابن القاسم عن الروياني، لكن قال الكردي ولم يرتضه الشارح أي ابن حجر، لكن قال الكردي ولم يرتضه الشارح أي ابن حجر. فهذا الشرط وهو بقاء وقت الأولى يعني شرط لصحة الجمع، فلو لم يعني قال فإن خرج أثناء الثانية فصلى العصر في وقت الظهر وفي أثناء صلاة العصر خرج وقت الظهر، فتصير في هذه الحالة يعني الصلاة هذه صلاة العصر باطلة، فيصليها في وقتها يعيدها في وقتها. هذا رأي الشيخ الرملي واتبعه عليه المحشون البجيرمي والمدابي غيرهما. قال وهو الصحيح، قال البجيرمي وهو الصحيح خلافا لما نقله ابن القاسم عن الروياني، لكن قال الكردي ولم يرتضه الشارح أي ابن حجر وهو هذا الشرط. فيجوز عنده أن يشرع في تكبيرة الإحرام للثانية في وقت الأولى، ولا يشترط عنده أن يبقى من وقت الأولى ما يسع الثانية كلها، بل ولو ما يسع تكبيرة الإحرام التحرم، طالما أنه أوقع التحرم للثانية في وقت الأولى فالجمع يصح حتى وإن أوقع بقيتها في ماذا؟ في وقت الثانية. نعم. قال الشرط الذي بعده قلنا إيه؟ ظن صحة الأولى، فهمتم؟ وبناء عليه المراد بالظن حتى في ماذا؟ في صورة الجمع تقديما في حالة الفقد للطهورين، واحد صلى الظهر مسافر وكان فاقدا للطهورين، مفهوم؟ فاقدا للطهورين، فله أن يصلي الثانية في وقت الأولى تقديما، وهنا بالنسبة له هي صحيحة لحرمة الوقت، وإن لم تسقط القضاء، مفهوم؟ إذ هي صحيحة لحرمة الوقت، فله ذلك، له الجمع أيضا ولو لفاقد الطهورين. قال الشيخ بعد ذلك والعلم بجواز الجمع، هذا الشرط الثالث، وبالتالي هنا الجمع رخصة لا يصار إليه إلا باليقين، ولا بد أن يكون على علم بجوازه، فمن لم يعلم الجواز للجمع فصلى الثانية في وقت الأولى، وربما يجهل دخول، ربما يعني يظن أن الثانية في وقتها فصلى الظهر وفرغ منها فظن دخول وقت الثانية فصلى الثانية في اعتقاده أنها في وقت الثانية كما هو، بعدين تبين له أن العصر كانت في وقت الأولى وكان مسافرا ولم يعلم جواز الجمع كالجاهل مثلا، ففي هذه الحالة لا تصح صلاته. نعم لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن من شروط النية علمه بالمنوي، علمه بالمنوي. هنا العلم بالمنوي لم يحصل، يعني وهو الجواز للجمع، جمع الثانية في وقت الأولى دون علم بجوازه فلا يصح، ربما صلى اتباعا، نعم، أو هجم دون معرفة الجواز فلا يصح. قال الشرط الخامس، هذا الذي جعله الأول الشيخ عندكم في المتن، البداءة بالأولى، لأنه سيصلي الثانية في وقت الأولى، فأيهما التابعة وأيهما المتبوعة؟ المتبوعة هي الأولى الظهر في تقديم العصر مع الظهر، والمغرب في تقديم العشاء مع المغرب. فهنا من شروط جمع التقديم البداءة بالأولى، بخلاف جمع التأخير، بخلاف جمع التأخير، فله أن يبدأ بالثانية قبل الأولى، وإن كان الأفضل البداءة بالأولى يسن، لكن يصلي مثلا الآن نوى تأخير الظهر إلى العصر، فيسن أن يبدأ بالظهر قبل العصر ثم يصلي العصر، لكن لو عكس فصلى العصر صاحبة الوقت ثم صلى الظهر بعدها يصح، إذ هي صاحبة الوقت، لكن الظهر مع العصر مع الظهر تقديما، الظهر مع العصر تقديما لا بد من البداءة بالأولى، هي متبوعة، فيبدأ بالأولى الظهر ثم يصلي العصر المغرب ثم يصلي العصر. فإن عكس لو لم يبدأ بالأولى، تفريع على مفهوم المخالفة، لو لم يبدأ بالأولى بأن بدأ بالثانية قبل الأولى، أو العصر ثم الظهر، العشاء ثم المغرب في التقديم، فما الحكم في التفريع؟ قال ينظر هل هو عالم عامد أو جاهل ناسي، فإن كان عالما عامدا بطلت، وإن كان ناسيا جاهلا ينظر هل عليه قضاء لمثلها من جنسها، أي عليه قضاء عصر أو ليست عليه قضاء عصر، هل عليه قضاء عشاء أو ليس عليه قضاء عشاء ولم يقضه، إن كان عليه قضاء فتقع مكان القضاء، لكن في هذه الحالة هي عصر وربما قصر، عصر فائتة عصر، عليه فائتة عصر في تامة ولا عليه فائتة عصر مقصورة؟ فإن كانت عليه فائتة عصر تامة فلا تكون هذه مكانها لأنها مقصورة إن قصرها، وإن كانت عليه فائتة عصر مقصورة هذه قامت مقام القضاء، قامت مقام الإيه؟ القضاء، فهمتم؟ وقعت قضاء، لكن لابد من مراعاة إيه؟ أن الفائتة من نوعها، ما معنى من نوعها؟ من نوعها ظهرا وكونها قصرا أو تامة، مفهوم؟ هنا عصر، عفوا هنا ستكون عصر، عصر قدم العصر على الظهر، فقلنا إذا قدم العصر على الظهر فما حكم صلاة العصر؟ إن كان قدمها عالما عامدا بطلت، خلاص انتهى الحكم، وإن كان قدمها ناسيا أو جاهلا بحرمة التقديم، إن عقدت هذه المقدمة لكنها تنعقد ماذا؟ قالوا تنعقد مكتوبة عن قضاء من نوعها، فعليه فائتة عصر، فتكون هذه قضاء عن فائتة العصر، لكن لابد من مراعاة أيضا بقية النوع، وأنها فائتة عصر حضر أو سفر، إن كان صلاها تامة فتصير قضاء عن فائتة عصر تامة، وإن كان صلاها مقصورة تكون قضاء عن فائتة عصر مقصورة، وإلا لو كانت عليه فائتة عصر تامة وهذه مقصورة التي قدمها فلا تحل محلها، مفهوم؟ فإن لم تكن عليه فائتة من نوعها، وقعت نفلا مطلقا، أي في ثواب النافلة، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ: إذن البداءة بالأولى، ننتبه لهذا، البداءة بالأولى. ده في جمع التقديم، ومثله في جمع الايه؟ في جمع المرض إن كان تقديما، ومثله في جمع المطر. نعم، في التقديم. الشرط الثاني نية الجمع، نية الجمع فيها، يعني أن يدخل في صلاة الظهر وينوي حينئذ تقديم الايه؟ تقديم العصر معها. وهنا قال نية الجمع فيها، يعني هو في نية الجمع بالخيار بين أن يأتي بنية الجمع عند نية الإحرام بصلاة الظهر، أصلي فرض الظهر قصرا مجموعة مع العصر، فإن لم يأتي بالنية عند النية نية الجمع مع نية الصلاة، ما أتى بنية الجمع مع نية الصلاة، له أن يأتي بنية الجمع ولو في أثناء صلاة الظهر، ولو في أثناء صلاة العصر، ولو قبل التسليم، مفهوم؟ ولو مع السلام. ولهذا يقول كل هذه غايات نية الجمع في أولى الصلاتين ولو مع السلام، ولو مع السلام من الايه؟ من الصلاة الأولى. لماذا قال يأتي بالنية؟ قال تمييزا للتقديم المشروع من غيره، والأفضل أن يقرن النية بالتحرم خروجا من الخلاف. الشرط الذي بعده الموالاة بينهما، وهو الثالث، يعني حتى يصدق عليه أو تصدق عليه صورة الجمع فبد من الموالاة، بأن يصلي الثانية عقب الأولى مواليا متابعا لها، فلو لم يوالي كأن طال الفصل عرفا، وطول الفصل عرفا بما يسع ركعتين، مفهوم؟ خفيفتين بأخف ممكن، يعني المراد بالركعتين الخفيفتين التي يقتصر فيها على الواجب وأقل الكمال أو أدنى الكمال، مفهوم؟ بأخف ممكن على الوجه المعتاد. وفي هذه الحالة لو لم يفصل بينهما فصلا يسع ركعتين خفيفتين بأخف ممكن، فله أن يجمع الثاني مع الأولى، طالما أنه إيه؟ بدأ بالأولى وكانت الأولى صحيحة ونوى نية الجمع مع الأولى، فإذا في هذه الحالة هو موالي، فله أن يصلي الثانية عقب الأولى حتى وإن فصل بينهما بفاصل يسير. ما مثال الفاصل يسير؟ قال توضأ بعد الأولى وقبل الثانية، أو تيمم بعد الأولى وقبل الثانية، أو ماذا أكل أو طلب تيمم أو طلب ماء كما بينا لك، أو أقام الصلاة أذن وأقام، فهذا لا يعني الإقامة أو الأذان والإقامة للثانية كذلك لا يطيل الفصل، فله ذلك. لكن أن يتنفل بركعتين في هذه الحالة حصل، واضح؟ نعم. قال طيب في هذه الحالة لو أراد أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر كيف يتنفل؟ يبدأ بنافلة الظهر القبلية ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يبدأ بنافلة الظهر البعدية ثم العصر، سنة العصر، واضح؟ نعم. قال الشيخ هنا: فلا يضر الفصل بوضوء وتيمم وطلب خفيف ولو غير محتاج إليه وزمن أذان وإقامة على الوسط المعتدل، حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يطل الفصل. وبالتالي هنا كيف يفعل مع الرواتب؟ قال: ويصلي قبلية الظهر مثلا ثم الظهر، أي يصلي صلاة الظهر، ثم العصر، أي العصر مع الظهر تقديما، ثم بعدية الظهر ثم سنة العصر. وهنا ما قال سنة العصر القبلية، لأن العصر ليس لها إلا قبلية فقط، ولهذا يقولون سنة العصر ولا تحتاج إلى تعيين بقبلية أو نحو ذلك، لأنه إنما تعين بقبلية فيما له بعدية، مفهوم؟ قال بعد ذلك أيضا من شروط جمع التقديم دوام العذر. عندنا العذر إما أن يكون سفر، وإما أن يكون مطر، وإما أن يكون مرض، مفهوم؟ ما معنى دوام العذر؟ يقول في هذه الحالة دوام العذر المرخص إلى تمام الإحرام بالثانية، دوام العذر المرخص إلى الإحرام بالثانية، وبالتالي هنا أن يبقى العذر عند الأولى عند الدخول فيها ويستمر في الأولى ويستمر عند التحلل من الأولى ويستمر فيما بين التحلل من الأولى والدخول في الثانية ويستمر إلى الإحرام بالثانية، فهذا المراد بالدوام، مفهوم؟ قال إلى تمام الإحرام، لكن هذا بالنسبة لعذر المرض. أما عذر السفر فيقول لا يشترط وجود السفر عند الإحرام بالأولى بخلاف المطر. الإحرام بالمطر، عفوا، الجمع بالمطر والجمع بالمرض، لابد أن يوجد العذر عند الإحرام بالأولى وعند الاستمرار فيها وعند التحلل من الأولى. يعني المطر موجود عند دخولنا في صلاة الظهر، والمطر موجود لم ينقطع نحن في صلاة الظهر، والمطر موجود ونحن نسلم من صلاة الظهر، والمطر موجود ونحن فيما بين الصلاتين، والمطر موجود ونحن سندخل في صلاة العصر، ونحن أصلا عندما نوينا جمع التقديم في صلاة الظهر المطر موجود، يعني دخلنا في صلاة الظهر والمطر موجود، فنوينا التقديم ونحن في صلاة الظهر ما زال المطر موجود، وخرجنا من صلاة الظهر والمطر موجود، وكذلك المرض نفس الحكاية، حتى شرعنا في الإحرام بالثانية تقديما المطر والمرض موجود. أما السفر لا يشترط أن يكون السفر موجودا عند الإحرام بالأولى، لكن موجود عند نية الجمع، مفهوم؟ نعم. قال بعد ذلك ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك، يعني على رأي الشيخ الرملي هذا لابد من وجود حتى فيما بين ذلك، يعني وجود المطر وجود المرض موجود في أثناء الصلاة، على رأي الشيخ ابن حجر لا يشترط وجوده في المحال الأربعة هذه بس، عند الإحرام في غير السفر وعند التحلل وعند الدخول في الثاني في المحال الثلاثة، والانقطاع فيما سوى ذلك لا يضر، والشيخ الرملي يشترط الوجود في كل هذه المحال، الإحرام والديمومة إلى التحلل والديمومة إلى الإحرام بالثانية، مفهوم؟ نعم. قال بعد ذلك شروط جمع التأخير اثنان، نية التأخير، نية التأخير يعني إذا سيؤخر الظهر إلى العصر لابد أن ينوي تأخير الظهر إلى العصر وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها، على خلاف نية التأخير يعني ما يسعها، هذا على رأي الشيخ الرملي. أما رأي الشيخ ابن حجر أن يبقى من وقت الأولى ما يسع له ركعة واحدة، يعني حينما أنوي تأخير الظهر إلى العصر وأنا مسافر، حينما أنوي تأخير الظهر إلى العصر وأنا مسافر، حينما أو كان مريضا فنوى تأخير الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء أن ينوي التأخير وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واحدة، لأن هي التي ينسب إليها القضاء الأداء من القضاء، هذا رأي الشيخ ابن حجر. فلا رأي الشيخ الرملي لا، أنه لجواز الجمع تأخيرا حتى يرتفع عنه الإثم، وأن تبقى الثانية أو الأولى في وقت الثانية أداء، أن ينوي التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسع الصلاة كلها إن كانت مقصورة فركعتين، وإن كانت تامة فأربع، وإن كانت المغرب تامة له فثلاث، مش كده؟ الآن صلاة المغرب سيؤخرها إلى صلاة العشاء تأخيرا، لأنه مريض اشتد به المرض، أو لأنه مسافر. فقال الشيخ الرملي: الآن متى نويت جمع التأخير؟ قال: نويت جمع التأخير بقي من الوقت دقيقة. الدقيقة لا تسع ركعة ولا تسع ركعتين ولا تسع ثلاث ركعات للمغرب، ففي هذه الحالة واحد عليك الإثم، إثم التأخير. اثنان: صلاتك التي توقعها في وقت الثانية تسمى قضاء، ما تسمى أداء. فهمتم؟ أربعة: عليك أن تبدأ بالثاني بالظهر بالمغرب عفوا فورا، لأنك أخرت بغير عذر. مفهوم؟ واضح؟ لكن الشيخ الرمل ابن حجر قال: إذا أخر الأولى إلى وقت الثانية بسبب والعذر موجود، أخر والباقي من الوقت ما يسع إلى ركعة واحدة، فهذا تأخير مفهوم يرفع عنه ماذا؟ يرفع عنه إثم التأخير، ويرفع عنه اللي هو متلبس بالعذر، فيرفع عنه الإثم، وأيضا يجعل الأولى في وقت الثانية موصوفة بالأداء، موصوفة بالأداء. فهمتم؟ الركعة تسع كم دقيقة؟ قالوا تسع دقيقة ونصف أو دقيقتين. فنوى تأخير، قالوا بقي دقيقتان من وقت الإيه؟ الظهر، خلاص نويت تأخيرها إلى العصر، مع أنه هو من أهل ابن حجر يحب جمع التقديم، لكن نسي أو تساهل وتراخى، فإذا بالوقت قد ضاق عن الجمع تقديما، فنوى الجمع تأخيرا، وحين النية بقي من وقت الأولى ما يسع ركعة واحدة أو ركعة ونصف، لا يسع الصلاة كاملة. فالشيخ الرأي بن حجر يقول: حينئذ يجوز له أن ينوي الجمع، وبهذا يرتفع عنه الإثم، إثم التأخير، وتقع الأولى في الثانية أداء، ولا توصف بأنها قضاء. مفهوم؟ لا توصف بأنها قضاء. واضحة؟ نعم. الشرط الذي بعده: دوام العذر إلى الثانية. يعني فلو أنه انقطع عذره، ما معنى هو دوام العذر؟ دوام العذر إذا كان مسافرا أن يستمر السفر إلى تمام الثانية، إلى تمام الإيه؟ تمام الثانية، يعني السلام من الثانية، إلى السلام من الثانية. فلو أنه لم يدم بأن انقطع سفره، فلهذا قال: فلو لم يدم بأن أقام في أثنائها، فتصير الأولى في وقت الثانية قضاء، ولا تصير إيه؟ أداء. لكن الإثم في كل الأحوال لا إثم عليه في التأخير. مفهوم؟ إنما الذي يحصل أنه لما كان في وقت الأولى مسافرا، أو كان في وقت الأولى مريضا، مفهوم؟ فنوى التأخير. طب ما فيش تأخير في المطر، كان شديد المرض في وقت الأولى، أو كان مسافرا في وقت الأولى، نوى تأخير الظهر إلى العصر، نوى تأخير المغرب إلى العشاء، فسبحان الله طويت الطريق، فإذا به في وقت الثانية يصل قبل أن ينزل، فيصلي الأولى والثانية في وقت الإيه؟ في وقت الثانية في السفر. هو ما فعل ذلك، بل استمر في سفره حتى وصل، أو انقطع نوى الرجوع، مفهوم؟ أو شفي. ففي هذه الحالة سيصلي الثانية في وقتها أداء، ولكنها من غير رخصة، لا قصر ولا نحو ذلك، فسيصليها أداء. طيب، والأولى التي أخرها في وقت الثانية تصير قضاء. طيب، الذي فعل السفر ما هو؟ السفر جعل الثانية الأولى في وقت الثانية موصوفة بالأداء أيضا، صار وقت الثانية وقتا للأولى بسبب السفر، لكن لما زال العذر بقيت الأولى في وقت الثانية قضاء، لكن من غير إثم، من غير إيه؟ من غير إثم. واضح؟ ربما إيه؟ ربما يبدأ بالأولى، ربما يبدأ في المغرب بالإيه؟ ربما يبدأ في العشاء بالمغرب، ثم في أثناء العشاء كما قال إلى تمام الثانية، في سيره في الباخرة ونحو ذلك وصلت الباخرة وهو في أثناء صلاة العشاء. في هذه الحالة يتم الثانية ولا يقصرها، وهو في هذه الحالة الأولى التي صلاها في وقت الثانية قبل الثانية تصير قضاء في كل الأحوال. واضح؟ نعم. هل تشترط النية؟ نية الجمع تأخيرا في وقت الثانية لا تشترط، تسن، كما أن النية تقديما في وقت عند الثانية تسن أيضا. مفهوم؟ قال خاتمة: في جواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا. اختار النووي وغيره جواز الجمع بالمرض تقديما بشروط جمع التقديم وتأخيرا بشروط جمع التأخير، وهو مذهب الإمام أحمد. وضبط المرض بما يشق معه فعل كل فرض في وقته مشقة تبيح الجلوس في الفرض، يعني المشقة الشديدة التي لا تحتمل. والشيخ الرملي قال: المشقة الشديدة التي تذهب أصل الخشوع. نعم. ثم بعد ذلك قال الشيخ: شروط القصر. شروط القصر، والقصر هو أن تصلى رباعية ركعتين. قال: شروط القصر سبعة. القصر أن تصلى المكتوبة الرباعية ركعتين. لما قال المكتوبة احترز بي عن ماذا؟ أه؟ احترز به عن عن المقضية هنا، واحترز به عن النافلة. مفهوم؟ وما كان في حكم النافلة. نعم. لو أنه في هذه الحالة صلى صلاة الظهر في وقتها أربع ثم أعادها في السفر، سيعيدها قصرا أو سيعيدها رباعية؟ يعيدها رباعية. وفرض الكفاية صلاة الجنازة تصلى أربع تكبيرات في القصر في السفر، ركعتين تكبيرتين، لا أربع. مفهوم؟ والنوافل، النوافل كما هي لا قصر فيها. في التراويح سيصلي هو في سفره 20 ولا 10 20. الوتر في السفر كم؟ 5 أو 11، كما هي 11، ثلاث ركعات كما هي، كما لا قصر في الايه؟ في النوافل، كما أنه لا قصر في فروض الكفاية، كما أنه لا قصر في فائتة الحضر، فاتته تامة فأراد أن يقضيها في السفر مقصورة، لا يقصر. فهمتم؟ نعم. إنما يقصر ما فاتته في السفر وقضاها فيه أو في سفر طويل. لو فاتته في سفر قصير وأراد أن يقضيها في سفر طويل فيقضيها التامة أيضا، كما لو فاتته في حضر. مفهوم؟ نعم. قال الشيخ: الشروط التي تشترط لجواز القصر للمسافر، أي لجواز الإيه؟ القصر بسبب السفر، سبعة، وبزيادة الأربعة التي لم يذكرها تصير 11. واحد من الشروط التي لم يذكرها، واحد، رقم واحد: قصد موضع معلوم ولو بالجهة، بمعنى أن الهائم والهارب والضائع لو ماذا؟ لو كان لا يعلم مقصده، ومثله المتبوع أو التابع الذي يتبع، كالزوجة تتبع زوجها ولا تعرف أين يريد، نريد فين؟ قال: اسمعي وأطيعي، قالت: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني آمنا وسلمنا. الجندي إلى أين؟ اسكت، الحرب خدعة، أنا أخاف منكم، أنتم جواسيس، قد ربما نقول لكم نريد الجهة المعلومة فتروح تبلغ العدو. الخبر السر عند القائد فقط، فهمتم؟ يخشى من تسريب الخبر. فإلى أين؟ حيثما أمشي تمشون. هؤلاء لا يترخصون بالقصر. إلى متى؟ إلى أن يقضوا المسافة الطويلة. في هذه الحالة عرفوا أن مقصدهم إيه؟ سفر قصر. قبل ذلك جاوزوا العمران، خرجوا من المركز بتاع الجيش وخرجوا جاوزوا العمران، إذن تلبسوا بالسفر، لكن لا يعرفون هل سفر طويل سفر قصير، لا يعرفون. وبقوا يمشوا هكذا دون معرفة. الزوجة كذلك لا تعرف، تسمع وتطيع، خلاص تمشي كذا. العبد مع سيده كذلك. فهؤلاء لا يترخصون لعدم معرفة الايه؟ الجهة. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الموضع المعلوم هذا مسافة على مسافة قصر أو دون ذلك. فمتى يترخصون؟ حينما يجاوزون المسافة بالفعل، قبل ذلك لا. مفهوم؟ نعم. فيقول هنا، وبالتالي هنا الضائع لا يعرف المسافة، الهائم راكب التعاسيف، هؤلاء لا يعرفون المقصد، مرة يمين ومرة يسار. فهذا لا يترخص حتى يحدد المقصد ويعلم مقصده ولو بالجهة. يعني كأن يقول أريد الهند. طيب وماذا ما وراء الهند؟ الهند هذه بلاد كبيرة في ضمنها بلدان. أنت يعني تظن الهند يعني دكان؟ الهند هذه بلاد كبيرة جدا وفي ضمنها بلدان. هذه بلاد الهند، بهارات هذا. بلاد كبيرة. قال يكفي أن أقصد الجهة، بعدين أنا سأذهب إلى دلهي أو سأذهب إلى كيرلا ولا أذهب إلى أي إقليم من الأقاليم فيها هذا بعد ذلك خير. أولا جهتي إقليم الهند، فهمتم؟ فتكفي هذه القضية في القصد، قصد الجهة يكفي في أنه في هذه الحالة إذا خرج خرج بهذا عن كونه هائم. إذا تلبس بالسفر لا يسمى هائم أو ضائع أو راكب تعاسيف، مفهوم؟ إذن سفره مقصود. الشرط الثاني التحرز عما ينافي نية القصر في دوام صلاته. فلو أنه وهو مسافر في أثناء صلاته نوى الإتمام لا يقصر يتم، أو هو في أثناء صلاته شك هل نوى القصر أم لم ينوي يتم، فهمتم؟ إذن لابد أن يدخل في النية بنية القصر جزما، لا يصار إلى القصر إلا بيقين لأنه رخصة. الشرط الثالث أن يكون السفر لغرض صحيح. الغرض الصحيح يعني أن يكون لسفره غرض صحيح جعله الشارع غرضا مقصودا. وبالتالي هنا لو كان خرج لا لغرض صحيح في اعتبار الشرع، لكن قد ربما يعتبر غرض صحيح في اعتبار الوضع كالتنزه. يعني الغرض التنزه يعتبر فيه نوع من الرفاهية، يا روح تنزه ما فيش مشكلة لا إثم عليك، لكنه ترفه، ترفه. هذا الشرع لم يعتبره محل لإناطة حكم عليه وهو الترخص، فهم؟ بالقصر. بخلاف ما لو خرج أو رؤية البلاد. طيب وماذا تعني من رؤية؟ بس مجرد الرؤية، هذه يعني نوع من العبث، مجرد رؤية البلاد فقط، قال أرؤية البلاد، فهذا يعتبر غرض لكنه غير معتبر في اعتبار الشرع، فلم ينط به حكم الترخص بالقصر أو بالجمع، مفهوم؟ فهنا في هذه الحالة، لكن لو كان ذهب لرؤية البلاد لأجل دراسة عن البلاد وعن ثقافتها وعن طبيعة مجتمعاتها، كمن يفعل الآن يذهبون سياحة، يذهبون سياحة ليست سياحة عبثية، هو يروح يرمي فلوس ويرجع، لا، فهو يذهب نعم يسمونها سياحة، لكن يريد من ورائها واحد التعرف على المجتمع، حياته، طبيعته، جوه، نمط الحياة فيه إلى آخره، فيرجع بماذا؟ بمعلومات. فهذا طبيعة تقريبا كثير من يذهب إلى البلدان الأخرى يسمونها سياحة، لكنها أصلا أشبه بالمعرفة. فهذا غرض صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. أحيانا يقول لك أنا أذهب سياحة وهو أصلا عنده كبت، يريد أن يخرج من ضغط البلد حتى يصح، خروج من البلد إلى بلد أخرى سياحة، لكن من وراء تلك السياحة التطبب أو الاستشفاء، مفهوم يعني نوع من الحالة الاستجمام النفسي، واضح؟ هذا غرض صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. سياحة هو سياحة فيما يظن، فيما يقولون سياحة، لكن القصد أنني شوية كده عندي صداع، أروح أو أعصابي تهدأ، فهو قبل أن يسافر كل شيء يغضبه، كل شيء، إن نام زعل، وإن استيقظ زعل، إن أكل غضب، وإن شبع غضب، وإن جاع غضب، فهو كل شيء يغضبه، كل شيء بسبب الضجيج. فخرج سياحة كما يقولون هذا، وإذا به ينام نوم عميق ويرجع هادي كويس زي الفل، كما يقولون زي الفل ولا الفول، هادي طبيعي. استفاد من السفر، مقصد ولا مش مقصد؟ مقصد. وهكذا هذه من المقاصد الصحيحة، لكن المجرد عن كل ذلك ليس له شيء من هذا، مجرد الرؤية فقط، رؤية مجردة ليست رؤية للتعرف أو للدراسة. فبعض الذين يقومون بعملية الترحال من البلاد، يعني ما يدونون تاريخ البلدان، تاريخ المجتمعات، ثقافاتهم إلى آخره، هذه رؤية مقصودة شرعا، فهمتم؟ فأصحاب هذه الأسفار يترخصون، نعم يترخصون. الشرط الذي بعد ذلك مجاوزة السور، بقي 10 دقائق قبل انقطاع الكهرباء، مش كده؟ زال الانقطاع، إذن يعني بقي، يعني زال الحكم بزوال الانقطاع، خلاص زال الانقطاع قبل يومين، الحمد لله، إن شاء الله يزول مطلقا. نعم، مجاوزة السور في البلدة المسورة والعمران في غيرها، لأن هذا هو بداية السفر. بداية السفر مش إرادته، مش بداية السفر إرادة السفر، يعني أنت حجزت التذكرة خلاص أنت مسافر، نويت السفر إذا أنت مسافر، لا، بداية السفر مجاوزة العمران. فيسمى مسافر من؟ من تلبس بالسفر. متى يتلبس بالسفر؟ قال هذا المسافر ينظر إلى محل إقامته، محل إقامته خيمة أو محل إقامة بلد، محل إقامة بلد فيها سور أو بلد من غير سور، بلد فيها خندق أو بلد فيها سور. فإذا كان محل إقامته بلد، ينظر في هذا البلد، هل هذه البلد ذات سور مختص بها أو ذات سور غير مختص بها؟ ربما البلد فيها سور كبيرة، لكن هذه سور كبيرة في ضمنها بلدان، قرى قرى قرى، مفهوم؟ وما بين القرية والقرية مسافة، فهمتم؟ فإذا هذا السور ليس مختص بالبلد، فلا بد في السور حتى تعتبر مجاوزته سفرا أن يكون هذا السور مختص بهذه البلدة، ليس مشترك لمجموعة بلدان، فهمتم؟ إذن هذا بداية السفر مجاوزة البلد، مجاوزة سور البلد إن كانت هذه البلد لها سور مختص بها، وكان هذا السور في جهة مقصده، ربما السور في جهة المشرق هو سيسافر من جهة المغرب، وجهة المغرب ليس فيه سور، فلا يسمى مسافرا إذا جاوز السور إلى غير جهة مقصده، لأنه سيرجع مرة ثانية محاديا لإيه؟ ببلده. لابد أن يجاوز السور في البلد في السور المختص به من جهة مقصده. فإذا لم يكن في جهة المقصد سور فمجاوزة العمران، مجاوزة العمران. فإذا كان في البلد سور مختص بها، أما إذا كان البلد فيها سور غير مختص بها مشترك مع غيرها فإذا العبرة بالعمران، أو كان في البلد ليس سور لكن خندق فمجاوزة الخندق، أو كانت البلد ليس لها خندق وليس لها سور فمجاوزة العمران. ما معنى العمران؟ الأبنية والعمارة حوالي الأبنية، وبالتالي المزارع التي خارج البلدة لا تشترط مجاوزتها، وإن كانت هذه المزارع لمن؟ لأهل البلد. هل من العمران المقابر؟ لا، مقبرة في الخارج، هو خرج من العمران وبعدين بعد مسافة يسيرة مقبرة، أو حاد المقبرة، لا تشترط مجاوزة المقابر إذا كانت المقابر في خارج البلد، ولا الملاعب إذا كانت الملاعب خارج البلد، ولا إيش كمان مطارح القمامة والرماد ونحو ذلك، هذه كلها لا تشترط مجاوزتها في مجاوزة العمران. لكن إذا كانت هذه البلد ليست في أبنية إنما خيام خيام خيام، فلا بد من مجاوزة حتى الملاعب ومطارح الرماد، لأنها من جملة محال الاجتماع عندهم، مفهوم؟ أيوة، كل هذه منسوبة إلى الخيام، واضح؟ قال الشيخ: ومجاوزة السور في البلد المسورة والعمران في غيره. هذا بالنسبة لمن يسافر في من البلد عن طريق البحر، عن طريق البر، أما لو سيسافر عن طريق الجو فكيف تحصل المجاوزة هذه؟ أحيانا تكون المطار فين هذا؟ إن كان المطار خارج البلد خلاص مجاوزة العمران، وإن كان المطار في داخل البلد فما تحصل المجاوزة إلا مع السلامة لحد ما يطير. أما ما دام عادوا إيه، لأن حتى الميناء حق المطار هذا في ضمن البلد، صح عاملين سور حواليه لكنه إيه منسوب إلى العمران، أليس كذلك؟ من جملة العمارة ولا لا؟ أيوة من جملة العمارة. هل المطار فيه شيء من الخيام؟ ما هو عمارة كلها كده حواليه أبنية وأسوار وأبراج ومش عارف إيه لبرج المراقبة وأشياء عمارة يعني. فتحصل حينئذ المجاوزة بالطيران، قبل ذلك لا. لكن لو أن المطار خارج البلدة، خارج البلدة حينئذ تحصل المجاوزة بماذا؟ بمجاوزة العمران، حتى وإن وصل إلى المطار، كما في بعض البلدان تجد المطار في الخارج، تأخذ مسافة تمشي ساعة أو نصف ساعة أو نحو ذلك حتى تصل إلى المطار، واضح؟ لكن أحيانا يأتي المشكلة في ماذا؟ في البلدان والقرى إذا كانت متصلة بعضها ببعض، خلاص. فإذا القرى المتصلة كانت منفصلة ثم صارت متصلة فكالبلدة الواحدة، ففي هذه الحالة قد لا يحصل للإنسان السفر إلا بعد مجاوزة 100 كيلو، وبهذا فيه حرج. فبعض العلماء قال العبرة حينئذ بالمجاوزة العرفية لا الحسية، ولكن هذا خلاف الإيه المقرر فقهيا، لكن يعتبر نوع من الاجتهاد الفقهي المعاصر، لأن يعني المشقة في هذه الحالة هي التي تجلب التيسير، والرخص أنيطت بالسفر لأجل المشقة أو لأجل طول السفر، مفهوم؟ على الخلاف يعني. ففي هذه الحالة العبرة بالمجاوزة العرفية، هذا رأي يقول بعض العلماء، وبعضهم يقول لا، العبرة في السفر بمجاوزة باب البيت، بمجرد ما تخرج من باب بيتك أنت في هذه الحالة صرت مسافرا. وعليه السيد عبد الله بن الصديق الغماري هذا اجتهاد منه، ولكنه محل اعتبار. الرجل كان إماما، محل اعتبار، وهذا ربما يناسب في بعض البلدان التي قرى متواصلة، تجد نفسك تمشي 100 كيلو 120 كيلو وأنت من قرية إلى قرية، لا فرق إلا اليافطة، تودعكم المدينة الفلانية وتستقبلكم المدينة الفلانية، وفيما بين المدينتين عمران. أليس كذلك؟ ماذا تتحقق العرف؟ المجاوزة العرفية، المجاوزة العرفية هي تكفي. هذه البلد ذات إدارة مستقلة، وهذه ذات إدارة مستقلة، هذه ذات كيان مستقل، وهذا ذات كيان مستقل، خلاص. فهنا صارت هذه منفصلة عن هذا عرفا، لا اتصالا حسيا، فهمت؟ نعم. أما إذا كان السفر عن طريق البحر، فهذه الحالة ينظر مركوبه في البحر ما هو، خرج من البر وركب السفينة الباخرة، خلاص في هذه الحالة بمجرد أن يركب السفينة يكون قد تلبس بالسفر. لكن هنا السفينة ستمشي محادية للبحر، للبر، للمدينة، ولا ستمشي إلى عمق البحر؟ هذه المدينة كلها، وهنا خرج من الميناء البر ركب السفينة، السفينة ستمشي كذا، فبمجرد أن يركب السفينة هنا تلبس بالسفر، إذن هو جاوز عمرانه، لكن السفينة ستمشي كذا محادية للعمران. ففي هذه الحالة وإن ركب السفينة وإن مشت السفينة لابد من المجاوزة للعمران في هذه الحالة. طيب لو كان لا، سيركب زورق، صنبوق زورق صغير، السفينة ترسو بعيدة هناك على نحو كيلو في عمق البحر، وهو سيركب زورق من هنا إلى هناك، فالراكب على الزورق هذا قد ربما يذهب مرة واحدة ولا يرجع، فإن كان سيذهب إلى يركب الزورق ويمشي ولا يعود، فخلاص بمجرد أن يركب الزورق ويمشي تلبس بالسفر، مفهوم؟ وإذا كان سيرجع، بأن كان سيذهب بمجموعة ثم سيرجع، ثم سيذهب بمجموعة ثم سيرجع، آخر مرحلة وآخر مرة يذهب فيها ولا يرجع، هو في هذه الحالة يكون قد تلبس بالسفر، ما دام يذهب ويرجع لا، مفهوم؟ واضحة؟ نعم. هذا إذا كان هكذا. نعم. قال الشيخ بعد ذلك، في بعد مجاوزة السور في البلد المسورة والعمران في غيرها، يشترط أن يكون سفره طويلا، وهذا المراد بالسفر الطويل كما بينت لكم هو نحو 85 كيلو، أو على الخلاف منهم من يعتبره 92 كيلو بالكيلوات، لكن تبدأ الكيلوات منين؟ من العمران في البلد المعمورة أو المسورة، أو مجاوزة الخيام ومطارح الرماد في اللي هي محل الخيام التي يقيمون فيها، وهكذا، مفهوم؟ نعم. أن يكون سفره مرحلتين، مش من البيت إلا على رأي سيد عبد الله بن الصديق الغماري. لكن هذه كون سفره مرحلتين، ذهابا وإيابا ولا ذهابا؟ عندكم قال ذهابا، فهمتم؟ قد ربما يكون ذهابه مرحلة وعوده مرحلة، فتصير مرحلتين، لكن مجموع الذهاب والإياب. أقول لا، العبرة بالذهاب فقط أو الإياب فقط. طيب لو كان في سفره طريقان، طريق طويل مرحلتين، طريق قصير دون مرحلتين، فسالك الطريق الطويل لأجل الترخص لا يترخص، بخلاف لو كان سلك الطريق القصير ثم في أثنائه عدل إلى الطويل لحاجة فهو يترخص. أما إن سلكه للترخص ابتداء فلا، لكن لو سلكه لحاجة قال الطريق الطويل هذا نعم طويل لكنه مريح فيترخص، الطريق الطويل نعم طويل لكنه أمان فيترخص، أو قليل الزحمة فيترخص، طريق القصير قصير مسافة لكنه مزدحم، فعدل عن الطريق القصير إلى الطويل لحاجة، لا لحاجة القصر، إنما لحاجة متعلقة بسفره أو لزيارة رحم أو لكون كما قلت لك الطريق طويل أكثر راحة أو أكثر أمان أو قليلة الزحمة، فيترخص حينئذ. فهمتوا؟ قال بعد ذلك أن يكون السفر مباحا. ما المراد بالمباح؟ يعني ما ليس بمعصية، ما ليس بمعصية. فقد يكون السفر واجب سفر الحج، وقد يكون سفر واجب كما في طلب العلم، وقد يكون سفر واجب لأجل مثلا صلة رحم، وقد يكون السفر مندوبا، وقد يكون السفر مكروها، ومع هذا يشمله اسم المباح. وقد يكون السفر مباحا أي ليس فيه يعني ثواب وليس فيه شيء، لكن المهم أنه المراد بالمباح ما قابل الحرام، أن لا يكون سفره محرما. فلو أنه أنشأ سفرا لأجل معصية، فيقال هنا عاصي بسفره، أي عصى بسبب سفره، فالعاصي بسفره لا يترخص لأنه أنشأ سفره لأجل معصية. متى يترخص هذا العاصي بسفره؟ إذا تاب في أثناء سفره وكان من محل توبته إلى مقصده المسافة طويلة، مرحلتين كانت المسافة مرحلتين، فهمتم؟ من محل التوبة. لكن لو كان من محل توبته إلى محل مقصده دون المرحلتين ومع مجموع المسافة التي قضاها تصير مرحلتين، لا يترخص. مفهوم؟ نعم. هذا العاصي بسفره، العاصي بسفره من أنشأ السفر لأجل المعصية، فهذا لا يترخص. لماذا؟ لأن الرخصة قصرا وجمعا في السفر، لأن القصر والجمع رخصة في السفر، والرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط بالمعاصي. فمتى يترخص العاصي بسفره؟ إذا تاب توبة صادقة. فإذا تاب توبة صادقة، واحد، وأن تكون المسافة من محل توبته إلى مقصده سفرا طويلا، مسافة أن تكون مسافة طويلة، مفهوم؟ حينئذ يترخص فيما بقي من سفره، واضح؟ أما العاصي في سفره، العاصي في سفره فهذا يترخص. من هو العاصي في سفره؟ من أنشأ سفرا لأجل غرض مباح ولكنه عصى في أثنائه، ترك الصلاة، شرب خمرا والعياذ بالله، اغتاب، ارتكب فاحشة، سرق، فهذا عصى في سفره، لكن أنشأ سفرا لغرض مباح، فهنا عاصي بسفره؟ لا، هو في سفره، سفره مباح لكن في أثناء سفره عصى، فهذا يترخص ما شاء. طيب العاصي بسفره في سفر، هذه الحالة الثالثة، عاصي بسفره في سفره، فهذا كان في سفره أنشأه لأجل غرض مباح ثم قلبه إلى سفر معصية، قلبه إلى سفره معصية، كأن كان يريد أن يذهب إلى بلد لتجارة مباح، خضروات أو ملابس أو إلى آخره. في أثناء سفره أتعرف على واحد شيطاني، قال أنت تروح عملية تجارة إلى فلان، أنا أتاجر في كذا، تروح في كذا، في تجارة أحسن من هذا، إيه؟ قال روح معي إلى البلد الفلانية فيها مخدرات، ترجع منها تصير مليونية ثاني يوم. أوه كويس. فإذا به يغير السفر من غرض مباح إلى غرض محرم، هذا عاصي بسفره في سفره، مفهوم؟ فهل يترخص؟ قالوا لا يترخص هذا من حين المعصية، مفهوم؟ من حين نوى قلبه إلى سفر حرام لا يترخص، مفهوم؟ هذا العاصي في سفره يترخص متى؟ قال شوفونا، فإن تاب الأول اللي هو العاصي بالسفر، قضى قصر إن كان باقي سفره مرحلتين، وفي الثانية قصر مطلقا اللي هو من؟ العاصي بالسفر في السفر، العاصي بالسفر في السفر إن تاب يقصر، قبل أن يعصي، قبل أن يقلبه إلى معصية يقصر، بعد أن خلبه إلى معصية لا يقصر، إن تاب قصر مطلقا ولو كانت المسافة دون الإيه؟ دون مسافة القصر. فهمتم؟ الشرط الذي بعده العلم بجواز القصر، وهذا أيضا مهم، لأنه لا عبرة بأن يقصر تبعا للناس دون معرفة الجواز، لابد أن يكون عالما بجواز القصر. الشرط الرابع أو شرط الرابع لا، نية القصر عند الإحرام، أن ينوي القصر عند الإحرام، فلو لم ينوي القصر عند الإحرام يتم، يعني كأن نوى القصر بعد أن رأى الإمام يقصر. نعم له أن يعلق النية، رأى مسافرا يصلي لا يعرف هل هذا المسافر نوى القصر أو نوى الإتمام، فقال نويت أصلي الظهر قصرا إن قصر وإتماما إن أتم، فتصح صلاته. لكن هو علق، لكن هو نوى القصر معلقا، مفهوم؟ فينوي القصر. أما لو لم ينوي القصر كأن نوى الصلاة الظهر تامة أو لم يعني ينوي تامة ولا مقصورة أطلق، ثم في أثناء الصلاة نوى القصر لم يعني لم يقصر، أن تكون الصلاة رباعية خلاص هذا مفهوم، فلا قصر في الايه في الثنائية ولا في المغرب على الصحيح، مقابل الصحيح أنه يقصر المغرب ايه ركعتين، وهذا رأي للإمام الاصطخري لكنه ضعيف جدا. دوام السفر إلى تمامها، إلى تمام ايه تمام الصلاة التي قصر، فلو أقام في أثنائها أو وصل إلى مقصده في أثنائها أتم، مفهوم؟ الشرط الذي بعده ألا يستمر متم في جزء من صلاته. في هذه الحالة إذا اقتدى بمتم يقينا أو شك في المقتدى به هل هو متم أو مقصر فيتم، يعني هذا أيضا عندكم يقول وكالمتم المشكوك في سفره، شك هل هو الآن هذا مسافر سيتم ولا سيقصر، ففي هذه الحالة يتم ألا يقتدي، يعني يصير إماما أو يصير منفرد. أما إذا اقتدى بمن هو متم فيتم، أو اقتدى بمن يشك في كونه متم أو قاصر فيتم أيضا حتى وإن تبين كونه قصر، مفهوم؟ والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.